بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة الحديث إلى ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن إحصاء النعم، وأولها كما ذكرنا نعمة خلق الإنسان، والتي أشار إليها القرآن الكريم في مواضع مختلفة، وذكرنا ما قاله السيد عبد الملك حول هذه النعمة وما يرتبط بها، وآخر ما ذكرناه نعمة البيان المذكورة في قوله تعالى وعلمه البيان. ومن ذلك أيضا ما ذكره السيد عبد الملك عند قوله تعالى، عند الحديث عن قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله تعالى يعني يذكر خلق الإنسان ويذكر كذلك النعم المرتبطة بهذه الخلقة، يعني مثل ما نحن في الواقع يكون هناك الشيء أو المنجز ثم تكون هناك ملحقات مرتبطة بذلك المنجز، أو التعديل أو توفير طاقات ومعان لذلك المنجز، وتصبح قيمة ذلك المنجز بما ألحق به أو بما توفر لديه من القدرات والطاقات. فالآية الكريمة تشير إلى هذه النعمة، نعمة الإنسان في خلق الإنسان في أحسن تقويم. يقول السيد عبد الملك في الآية الكريمة أحسن تقويم وأحسن خلقة وأحسن تركيب، هي خلقة الإنسان، خلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم جعله متميزا عن سائر المخلوقات في سعة مجالات حياته، سعة شؤون حياته، ثم في البيان والإعراب والقدرة على النطق والحديث والتعبير والسعة في ذلك لتتسع مع اتساع حياته، يعني خلق الإنسان في أحسن تقويم لتتناسب مع المسؤوليات المرتبطة به وتتسع كذلك لحياته جميعا وشؤون حياته والمنافع له في هذا الكون، هذه الأرض بكل ما فيها والسماوات بما سخر فيها لهذا الإنسان وما أودع في هذا العالم ينتفع به الإنسان مما قدر أدرك ومما لم يدرك. طبعا لو لم يكن الإنسان في أحسن تقويم لم استطاع التعامل مع الحياة ولما سخر له ولما أودع في هذا العالم، ولهذا استطاع الإنسان يعني طبعا بفضل تلك الطاقات التي أودعها الله فيه أن يكتشف العالم، أن يصنع التلسكوب، أن يصنع الميكروسكوب، أن يصنع المخترعات المختلفة، وبالتالي القدرات التي وهبت للإنسان والتوفيق الإلهي المرتبط بها هو الذي وفر الإنسان كل هذه الأمور، مما قد لمسه ومما لم يلاحظه ولم يدركه ولم يصل إليه علمه بعد. ليس عبثا، الله حاضر على هذا الخلق وهذا الكون وهذا العالم وهذا الإنسان، وهو قد حب لك مسؤولية كبيرة. طبعا كما ذكرنا كل نعمة ترتبط بمسؤولية، وكلما كثرت المسؤولية النعم كلما كثرت المسؤوليات، يعني ولذلك التهاون في تلك المسؤوليات يؤدي إلى السقوط الحر. نحن في الواقع نعرف أن الإنسان كلما ارتقى وصعد إلى الأعلى سقوطه يكون شديدا، هكذا الإنسان. الله تعالى وفر له هذه القدرات ووفر له هذا التقويم، وطبعا عندما نقول التقويم هذا مرتبط بهذه الحياة، والنشأة الأخرى يكون تقويمه وتركيبه مرتبط بتلك النشأة، وسيكون بحال أخرى أيضا. طبعا في ذلك المحل يفترق المؤمنون عن غيره، المؤمنون كما ذكر الله تعالى كيف تكون صورهم، كيف تكون ألوانهم، كيف يكون حالهم، كيف يكون تقويمهم، بخلاف غيرهم من الجاحدين الغافلين الذين يحشرون على الصورة التي اختاروها لأنفسهم. يعني هناك من اختاروا أن يكونوا كالحيوانات أو كالبهائم، وهناك من تحولوا وانتكسوا بإنسانيتهم، بخلاف الإنسان الذي المؤمن الصالح الذي حافظ على الأمانة. ولهذا يسأل الإنسان عن كل سلوكه، عن كل مواقفه، وطبعا هذه المواقف هي التي تتحول بعد ذلك إلى نتائج يحصدها في الآخرة. هكذا يعني طبعا كلام السيد عبد الملك في مواضع مختلفة حول خلق الإنسان. كذلك مما يرتبط بهذا ما يسمى أو ما يطلق عليه نعمة العافية. نعمة العافية نعمة عظيمة لأنها تشمل كل نعمة، الشخص وجوده في محل بحيث لا يتعرض لبلاء أو لا يؤثر فيه البلاء أو يعيش براحة وطمأنينة. هذه نعمة عظيمة ينبغي للإنسان أن يفكر فيها ويشكرها ويعمل فيها بما تقتضيه من أنواع الشكر. طبعا إشارة في الأدعية نجد اهتمام بهذه النعمة، منها ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. هنا العافية في الدنيا والآخرة، هناك من يهتم بعافيته في الدنيا وينسى عافيته في الآخرة، مع أن الإنسان يحيا كلا الحياتين وقد يتألم في كلا الحياتين، فلذلك العاقل هو الذي يتحسب لمستقبله، كما يسأل الله تعالى العافية في الدنيا يسأل العافية في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، يعني كما سأل امتداد العافية لتشمل الدنيا والآخرة، كذلك سأل امتداد العافية لتشمل النفس وتشمل سواء الدين والدنيا والأهل والمال وكل ما يرتبط بالإنسان. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. طبعا هذه كلها تدخل في العافية، ستر العورة والأمن. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. طبعا هذا دعاء، وهناك أدعية كثيرة في هذا الباب. سيد عبد الملك تكلم عن هذه هذا المعنى، عن هذه العافية أو نعمة العافية في مواضع مختلفة، سنقتصر على نماذج منها. منها حديث عن نعمة البصر وما يقابلها من الابتلاء بالعمى. يقول: إن نعمة واحدة من نعم الله لو كانت من غيره لربما بقيت طول عمرك وحياتك ممتلا له. مثلا لو خلقت أعمى، طبعا هنا هذه الكلمة مهمة، يعني هناك نعم، يعني لو أن شخصا ما وفرها لنا وعرفنا ذلك الشخص لبقينا حياتنا كلنا ممتلين له. يعني مثال بسيط نقربه لنعمة البصر، لو أن شخص مثلا أهدانا مثلا كاميرا مثلا أو جهازا، بحيث هذا الجهاز نستطيع أن نقوم به بأعمال، مثلا يهديك كاميرا، هذه الكاميرا تستعملها في أعمالك وفي أشغالك وتنال منها مثلا مرتبا بحيث تستطيع أن تعيش من خلاله، فتشكر الذي وهبك تلك الكاميرا طول حياتك. ولكن نعمة البصر التي هي أعظم من نعمة الكاميرا وبكثير، وبها نشتغل وبها كل أعمالنا نؤديها، ليست فقط الأعمال المرتبطة بالوظيفة، بل هي مرتبطة بكل شؤون الحياة، ومع ذلك نغفل عن هذه النعمة مع كونها مجرد نعمة واحدة من نعم كثيرة مختلفة. يقول السيد عبد الملك: لو خلقت أعمى ونشأت لا ترى شيئا، لا تعرف حتى أمك وحتى أباك وحتى إخوتك وحتى محيطك، ولا ترى شيئا في واقع هذه الحياة، وتسمع الناس يتحدثون عما يشاهدون عن مختلف الأشياء في هذه الحياة، وأنت لا ترى شيئا منها ولا تدرك ولا تبصر شيئا منها، ونشأت مثلا إلى مرحلة من معينة من عمرك. طبعا هنا يصور الواقع ويدع للخيال فرصة التفكير وفرصة العيش بهذا الشكل، الإنسان يعيش وفي هذه الحالة أعمى لا يعرف شيء لا يرى شيء. يقول: ونشأت مثلا إلى مرحلة معينة من عمرك، وأنت تعيش هذا الواقع لا ترى شيئا أبدا، تسمع الناس يتحدثون عن مختلف الأشياء لكنك لا تراها ولا تعرف كيفيتها ولا أشكالها، ثم أتى إليك شخص ما ورزقك هو بقدرته الذاتية ومما يمتلكه هو، وهذا ليس موجودا عند أحد، طبعا ليس موجودا عند أحد، لكن على سبيل الافتراض، يعني أنت في تلك الحال بعد أن عشت مدة طويلة من دون أن يكون لك بصر، ثم جاءك شخص يملك هذه القدرة قال أنعم عليك مثلا بنعمة البصر وأوجد لك البصر، فرأيت هذه الدنيا ورأيت هذه الحياة ورأيت واقعك ومحيطك، عرفت الكل من حولك، أصبحت ترى الأشياء، لبقيت ممتنا له. هذا الشخص الذي وفر لك وجاءك وأعطاك هذه النعمة، فتبقى ممتنا له بقية عمرك، أنه بنعمتك بنعمته عليك وبهبته لك أصبحت ترى الأشياء. يعني كنت تعاني، لا تعرف الأشياء ولا تعرف كيفيتها، تواجه صعوبة في تحركاتك في هذه الحياة وأشياء كثيرة لا تستطيع أن تعملها. طبعا ما قاله السيد عبد الملك هنا يعني هو في الحقيقة الواقع، يعني ليس فقط مجرد افتراض. هناك بعض الناس مثلا يصاب بمرض يعني يحول بينها وبين الرؤية الجيدة مثلا، أو بحالة معينة في بصره مثلا أو في عضو من الأعضاء، ثم يذهب وتقدم له يعني ربما بعملية جراحية دقيقة يعود إليه بصره وبقوة، فتجد هذا الشخص حتى لو دفع مالا يدفع أموال ويتعب في سبيل الحصول أو في سبيل استرداد بصره، ومع ذلك يحمد الذين يعني نجحوا في تلك العملية، ويحمد العلم الذي أوصلهم إلى ذلك، ويحمد كل شيء، يعني كل من كان له دور في هذا الأمر، وربما ينسى في أثناء ذلك حمد الله تعالى. للأسف يعني إشكال هو هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى أعطانا النعم ولكن نغفل عنها. يعني بعضهم قال أني كنت يعني حتى كنت غافلا وجاحدا، إلى أن وجدت مرة قال شيخ يعني يذهب كل مرة إلى غسيل الكلى، قال فأثر هذا، يعني قال هو نفس الشخص قال له ذلك، قال له أنت الآن يعني حتى تعود إلى وعيك انظر، أنت الآن تشرب الماء ثم تذهب إلى تقضي حاجتك من دون تعب من دون عناء، جسمك يستفيد من ذلك الماء من ذلك الطعام، لا تتعب هذا التعب من أجلي، فقط من أجل إخراج ذلك الله. قال له انظر كيف يعني حال هذا الشخص، كيف يعني حاله في هذا الأمر. ولذلك نعمة العافية نعمة عظيمة، الله تعالى أعطانا النعم وحافظ لنا عليها ووفر لنا حتى كيف نحافظ على هذه النعم. ثم ذكر السيد عبد الملك الغفلة التي يقع فيها البشر حين لا يلتفتون للنعم التي يزديها لهم ربهم في نفس الوقت الذي يلتفتون فيه إلى ما يزديه غيره، فقال لكن الله سبحانه وتعالى الذي رزقك بهذه النعمة وأنعم بها عليك منذ البداية، ثم أنت قد لا تقدر هذه النعمة وقد تنتبه لها في الحالة التي تفقدها. يعني البعض حتى عندما يفقد أن يكون له نعمة البصر أو نعمة السمع أو أي نعمة، لكن لا يفطن لها ولا يشكرها حتى يبتلى بفقدها. لو فقدتها حينها ستنتبه إلى أن شيئا عظيما نعمة كبيرة كانت بحوزتك بفضل من الله عليك، ثم فقدتها أدركت ماذا يعنيه فقد هذه النعمة. وهكذا يذكر نعمة الصحة وما يقابلها من المرض، فقال طبعا نعمة الصحة جزء من نعمة العافية، والعافية أشمل، العافية تشمل الجسد تشمل المال تشمل النفس تشمل الأهل إلى آخره، كل ما يرتبط بالإنسان يعني هو الجانب الصحي أو يكون في حالة جيدة في كل هذه الجوانب. يقول نعمة الصحة الكثير من الناس لا يدرك هذه النعمة إلا إذا فقدها، أصبح مريضا بمرض عضال أو مرض مزمن ويعاني من الآلام الشديدة، حينها يدرك نعمة الصحة التي كان غافلا عنها. كم من النعم التي أنعم الله بها عليك ولو أتتك من غيره لبقيت ممتنا له ومحبا له ومرتاحا له طول حياتك. يعني هذه النعم يعني كل نعمة منها، الآن مثلا جسدنا كل نعمة منها، وكل عضو من أعضائنا له مختصين خاصين به، مستشفيات خاصة به، يعني كل مستشفيات العالم دورها أن تراعي كل جزء من أجزائنا. فنحن عندما تكون لدينا صحة يعني استغنينا عن كل تلك المستشفيات، واستغنينا عن كل تلك عن أولئك الصيادلة وعن كل تلك الأدوية، وحتى لو حصل لنا مرض فهو محصور في علة محدودة وباقي الأعضاء سليمة، وبالتالي العافية نعمة كبرى. حتى كما قلنا المريض أيضا ينظر إلى معافاته، يعني هناك من هو مبتلى بأمراض كثيرة وهو ربما مبتلى بمرض واحد ويستطيع ذلك أن يتعايش مع ذلك المرض، هناك من يكون له مرض بحيث لا يستطيع أن يتعايش معه بطريقة سليمة، فلذلك أن هذه النعمة من النعم الكبرى التي من الله تعالى بها عباده على عباده ليستعملوها في الطريق الصحيح، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والحمد لله رب العالمين.